راموس الاصحاح الرابع. اسمعي هذا القول يا بقرات باشان التي في جبل السامرة الظالمة المساكين الصاحقة للبائسين القائلة لسادتها هاتي لنشرب. قد اقسم السيد الرب بقدسه وذا ايام تأتي عليكن يأخذن كنا بخذائم وذريتكن بشسوس السمك ومن الشقوق تخرجن كل واحدة على وكها وتندفعن الى الحصن يقول الرب. دي الوعظة التانية اللي بتديها بكلمة اسمعي هذا القول يا بقرات باشان. عشان نعرف ايه حكاية بقرات باشان، باشان دي تاني ارض خدها شعب اسرائيل على طول بعد عبوره البحر الاحمر. انتصروا على ملكين، اول ملك حد فاكر اسمه مين؟ سيحون ملك الاموريين وعوب ملك باشان. اللي حافظين التسبحة يعرفوا الحتة دي كويس. فباشان دي كانت ارض زراعية خصبة جدا وارض مراعي جيدة، وكانت مشتهرة ان البقر فيها سمين لان عنده مرعى خصب. فربنا ادهم البقعة دهية اللي فيها غنى وخصب، والبقر بيقدر يرعى ويثمن ويوصل الى احجام كبيرة جدا. فبيشبه بني اسرائيل ببقرات باشان اللي اكلت وترفهت وسمنت لدرجة كبيرة جدا. بس دول اكلوا وسمنوا بواسطة ايه؟ اسمعي هذا القول يا بقرات باشان التي في جبل السامرة الظالمة المساكين الصاحقة البائسين. كونوا ثروة، ولكن الثروة اللي كونوها دي عن طريق الظلم وان هم باسوا على المساكين والبائسين. ومش بس كونوا ثروة وتخنوا وسنوا، لكن ما استكفوش ومش هيستكفوا. القائلة لسادتها هاتي لنشرب، بعد ما اكلت عايزة ايه؟ تشرب. فشبههم او شبه النساء بتاعة بني اسرائيل اللي ترفهوا جدا، ولكن هذه الرفاهية اللي وصلوها نتيجة الظلم، انهم بيقولوا لسادتهم او بعولهم او ازواجهم باستمرار هاتوا هاتوا، عايزين تاني، حتى لو كان التاني اللي جاي ده بواسطة الظلم وبواسطة السحق الاخرين. زي ما قلت لكم ان الحالة الاقتصادية ان في المجموعة اللي اشتغلت بالتجارة كونت ثروات وابتدت تدوس على مجموعة الفلاحين الايه؟ الفقراء، وكونوا ثروات طائلة. فالغني كان بيزداد غنى والفقير كان بيزداد فقر. لكن الثروة دي كونوها بواسطة الظلم. فبيقول اقسم الرب بنفسه بقدسه وذا ايام تأتي عليكن يأخذونكن بخزائم. خزائم عارفين الحلقة اللي بتتحط في مناخير الحيوان. واذا كان الانف اشارة للكبرياء يقول لك مناخير الفوق، اذا كانت الانف اشارة للكبرياء وعظمة الانسان، فبيقول لهم هيجي وقت ان العظمة بتاعتكم دي اللي انتم بتفتخروا بيها هتكون سبب انها تجركم الى السبي والى الذل والى المرارة. وذريتكن بشسوس السمك صنانير، كل حتى الذرية بتاعتكم الثمر بتاعكم هيصطاد للسبي. من الشقوق تخرجنا كل واحدة على وجهها، بيمثل عملية الهروب. عايزة تهرب وتشوف شق كده تهرب منه، لكن تهرب ازاي؟ بتخينة، هتتحشر فين؟ في الشق. اسوار السامرة واسوار اسرائيل اللي ابتدت تتهدم وبقى فيها شقوق، عايزين يهربوا منها عشان ينجو، لكن هيتحشروا نتيجة الظلم اللي هم كمنوا بيه وتخنوا بيه. وتندفعنا الى الحصن يقول الرب. هو عاموس هنا بيلمس نقطة من اخطر النقط في حياة الانسان، وان كل بعضنا لحد دلوقتي ما بيشعرش باهميتها، لكن هتيجي في وقت وهتشعر باهميتها. نقطة الثروة وتكوين الغنى، يمكن انت بتصرف على اغلبنا دلوقتي من بيوتنا فمش حاسين بالمشكلة دي، لكن لما هتبقى مسؤول عن نفسك ومسؤول عن تكوين ثروتك، تعرف ان الثروة دي مسؤولية خطيرة جدا. الانسان باستمرار عايز اللي عنده يزيد، وتحت اغراء ان هو عايز اللي عنده يزيد قد يلجأ للظلم وللطريق الملتوي وللطريق الغير امين وانه يدوس على غيره. لكن احسن حاجة علشان تأمن الثروة بتاعتي والثروة بتاعتي تبقى ماشية صح، ان انا اكون شريك مع ربنا في كل حاجة، اشرك ربنا في الثروة بتاعتي علشان اضمن اني ما اظلمش حد او ما الجأش لطريق معوج. وجود الله في حياة الانسان هو اللي بيأمن ثروة الانسان، مش كتر ما يكونه الانسان او ما يجمعه الانسان، هو ده اللي بيأمن ثروة الانسان. فاكرين مثل الابن الضال؟ الابن الضال طول ما كانت ثروته مشتركة بينه وبين ابوه، كانت الثروة بتاعته فين؟ في امان. لكن يوم ما حد يعمل عملية الاستقلال، يعطيني نصيبي، واخذ الثروة بتاعته بعيد عن شركة الاب، حصلت الثروة ضاعت وضيعته. عشان كده خطورة الانسان اللي عايز الثروة مش بس الفلوس، الثروة دي تتمثل في رغبات الانسان وكل حاجات الانسان وكل شهوات الانسان. اللي عايز خارج شركة الله هيضيع، والثروة بتاعته هتضيع. عشان كده لما كان الابن الضال نصيبه مندمج في الشركة مع الاب كان نصيبه محفوظ، لكن لما استقل عن الاب وحد ان هو يكون الثروة بنفسه ويعيش بيها بنفسه، ضاعت منه وضيعته. عشان كده عاموس بينبه ان الثروة اللي مبنية على انقاض الاخرين وفقر الاخرين، الثروة الشريرة لا يمكن ان تدوم. كانت اسرائيل في ذلك الزمن وصل الى مجد وثروة جبارة، وكانوا مطمئنين جدا للثروة دهيت، لكن عاموس قال لهم ان ده مش هيدوم. ياريت ناخد بالنا باستمرار من الناس اللي حوالينا، واحنا في اندفاعنا ان احنا نكون ثروة ما ندس على التانيين، ما نظلمش حد وما نسحقش حد. فوقت كتيرة الانسان في ظلمه يقول انت ظلمت فلان ودست على فلان، يقول لك فين؟ وانا شفته؟ انا ما شفتهوش. عارفين الغني اللي كان على باب بيته العذر؟ يقول لك فين؟ هو فين العذر ده؟ انا ما شفتهوش. لما يجي ربنا ويقول كنت جعان لم تطعموني وبعطشان لم تسقوني، يرد على ربنا يقول له ايه؟ يقول له ايه؟ متى رايناك؟ ما شفناكش. احنا شفناك فين وما عملنالكش؟ خدوا بالكم ان دي حجة الانسان، احنا ما شفناش. فين اللي سحقته؟ فين اللي دست عليه؟ على رأي يعني النقطة اللي بتقول لما واحد ضخم جبار داس على رجل واحد وفضل دايس عليها، واحد صغير كده دايس عليه، بعدين الصغير مش قادر يقول له حاجة، مش عايز يقول له، ما يقدرش يقول له انت دايس على رجلي، فيقول له لو سمحت انا نسيت رجلي تحت رجلك. يقول له فين؟ ما هو شايف اصله. عشان كده بيديهم هذا الاحساس ان احنا لابد ان نشعر بالاخرين. اخطر حاجة ان الانسان في اندفاعه ناحية الثروة انه ما يحسش باللي حواليه. عشان كده اذا استخدمنا ثرواتنا او امكانياتنا او ممتلكاتنا كأداة لخدمة ربنا، فربنا بيباركها، ولما ربنا يبارك ممتلكاتنا فهو بيبارك حياتنا. وجود ربنا في حياة الانسان خصوصا في تكوين ثروة الانسان ده مهم قوي. عشان كده حلو قوي ان الانسان يشعر بان الله بيشاركه في ممتلكاته، لان ده احسن ضمان للممتلكات. كل ما نملك هو شركة بيننا وبين الله، فنعيش مع ربنا في حياة الشركة الحقيقية. المشكلة ان هم كونوا الثروات دهيت وتنعموا بيها ولكن على حساب الاخرين. المشكلة الاكبر بقى التانية اللي وراها، هلما الى بيت ايل واذنبوا الى الجلجال واكثروا الذنوب واحضروا كل صباح ذبائحكم وكل ثلاثة ايام عشوركم ووقدوا من الخمير من الخمير تقدمة شكر ونادوا بنوافل وسمعوا لأنكم هكذا أحببتم يا بني إسرائيل يقول السيد الرب. ده بيبنوا الثروة بالظلم وعمالين يتخنوا ويثمنوا وفي نفس الوقت متدينين بيدعوا بعضهم هلما نذهب إلى بيت إيل هلما نذهب إلى الجلجال. قلت لكم ان بيت ايل ده كان اقدس مكان عندهم لان ده اللي يعقوب ابو الاباء رأى فيه الله وقال انما هذا الا بيت الله. فرايحين بيت الله وفي نفس الوقت ايه واذنبوا يعني اعملوا الخطية. واحد بيروح الكنيسة لكن في نفس الوقت عايش في الخطية. واذهبوا الى الجلجال. الجلجال ده لما درسنا في سفر يشوع كان اول مكان بعد ما عبروا نهر الاردن وهناك اختتنوا وصنعوا الفتح الاول لدخولهم ارض الموعد. دي كان اماكن المقدسة جدا عندهم. فبيقول يلا نروح للاماكن المقدسة دي لكن بغير ما ذهبهم للاماكن المقدسة واكثروا الذنوب. واتكلمنا عن كلمة الذنوب مش معناها الخطية الخطأ ولكن معناها العصيان التمرد الحالة الداخلية حالة الرفض لله. عجيبا ان الناس بتتدين وبتعمل ممارسات وبتروح الكنيسة لكن في نفس الوقت عايشة في حياة الخطية على اعمق مستواها. ويمكن الكنيسة تتحول الى مجال للخطية او مكان للخطية بالنسبة لهم. احضروا كل صباح ذبائحكم وكل ثلاثة ايام عشوركم. ده بيتريق لانه عارفين في سفر الشريعة كان كل انسان مطالب انه يقدم ذبيحة سنوية في السنة يقدم ذبيحة. وده اللي شفناه عارفين حنة ام صموئيل وجوزها لما كانوا كل سنة بيروحوا عشان يقدموا الذبيحة السنوية. لا ده بقى مش بيقدم ذبيحة سنوية ده بيقدم ذبيحة كل يوم وكل ثلاثة ايام عشوركم. برغم ان الشريعة بتقول كل ثلاث سنين هات العشور بتاعتك ده مش بيقدم كل ثلاث سنين ده بيقدم كل ثلاث ايام. فبيتريق اصل هم بصين للدين ان هو مجرد شوية ممارسات تقدم شوية عطايا لربنا شوية شكليات تروح الكنيسة كتير. والعجيب ان كل ما الانسان بيغلط ويبعد عن ربنا كل ما بيزداد في التدين الخاطي بتاعه. يبقى الواحد يعني عامل بلاوي الدنيا وعايش في الخطية ويجي يقف قدام الصورة كده ويرشم الصليب ويزبط قدام الهيكل ويروح كتير ويعمل شوية حركات. اصل هو عايش في دروشة مش دروشة عايز يستر الخطية بتاعته بشوية شكليات. عشان كده كيف يمكن ان يوجد شر عظيم وفي نفس الوقت تدين كتير. واحد عامل خطايا يوم يدفع لربنا اكتر كأن الله بيترشي او يعمل شوية ممارسات يصوم شوية ايام اكتر او يصلي شوية صلوات لانه كان عندهم التدين الشكلي اللي عايشين ربنا في سطحية ليهم صورة التقوى لكن بيروحوا الكنيسة كتير ليهم منظر لكن ينكرون ايه قوتها مش عايشين قوة التقوى. الدين بالنسبة لهم شوية قوائم لست حاجات نعملها وحاجات ما نعملهاش شوية محللات وشوية محرمات ونسيوا ان الدين الحقيقي هو علاقة بين الانسان وبين الله كيان عشرة شركة حب. اوعوا تفتكروا لما بتكلم عن الممارسات والطقوس ان انا برفض الممارسات والطقوس. في بعض الناس بتفهم يعني معنى كده يعني نلغي بقى الممارسات الروحية ما نصومش وما نصليش وما نروحش الكنيسة وما نعملش الشكليات ده هي عشان يعني الواحد يبقى كويس. لا، في غلطة احنا فهمينها وعايشينها. الممارسة الروحية والطقس ما هوش هدف، لكن هو وسيلة بيوصلني لمين؟ للمسيح. الهدف هو المسيح، مش الهدف اني ادي طقس او اعمل ممارسة في حد ذاتها، مش الهدف اني اصلي السبع صلوات، مش الهدف اني احط علامة صح وغلط كل يوم على الجدول، لكن الهدف هو ان انا اوصل لربنا. لكن عشان اوصل لربنا لابد من الممارسات، بس امارس الممارسات بطريقة سليمة، بطريقة صح، بطريقة تخلي الممارسات دي تقودني الى علاقة شركة وعلاقة حب حقيقي بيني وبين ربنا. لما بنتكلم عن الممارسات مش معنى كده ان احنا نبطل الممارسات، لكن معناها ان احنا نصلح الاتجاه. بدل ما الممارسة بتبقى هدف واحس كده اني لو عملت الممارسة يبقى انا جبت جون، تبقى الممارسة وسيلة انا بقرب بيها من ربنا. الالحان ما هياش جمال صوت، لكن لو الانسان بيأديها فعلا بفهم وبوعي روحي دي بتقربني جدا جدا من ربنا. الطقوس ليها معنى، الذبائح اللي كانت بتقدم دي ليها معنى، مش مجرد ان واحد يجيب ذبيحة ويذبحها. لكن هو الانسان وقف في حد الممارسات والتباين بتاعه انه يعمل شوية اعمال. تباين ظاهري في معناه مجرد اقامة احتفالات دينية كانوا بيعملوها كل يوم والتاني عيد ديني، ويعملوا هيصة ويجيبوا ذبايح ويقدموا ذبايح ويصلوا شوية صلوات ويصوموا شوية اصنام، ويفتكروا ان هم لما يحضروا الاعياد يبقى هم كده متدينين. حد دلوقتي تبص تلاقي في ناس ليلة العيد تيجي متشيكة كده، وكل علاقتها بربنا انها تيجي تحضر الايه؟ الاعياد. افتكر كده ان هو ارض ربنا، انه جه حضر العيد، صلى العيد في الكنيسة، يعني خلاص ربنا عايز بعد ما يطلع من الكنيسة زي ما بيعملوا في راس السنة يروحوا يشوفوا اي مكان يسهروا فيه كباريه. هو ارض الدافع او الحاجة الدينية اللي موجودة عنده، بعدين نفرح بقى، ما احنا عايدنا وادينا ربنا حقه نشوف نفسينا. ده الانسان اللي عايش في تدين ظاهري، هو كان بالنسبة لهم كده الدين شوية ممارسات. الدين بتاعنا يوم السبت ده ما نشتغلش فيه، كان يوم السبت ما يشتغلوش، لكن بانتهاء يوم السبت انتهى الايه الدين. ترى بيوم الاثنين والثلاث والاربع بيعملوا ايه في الباء والشفاء؟ يسرقوا ويغشوا ويظلموا ويتخانقوا، اسمهم متدينين انهم حافظين الايه السبت. الدين بالنسبة لهم شوية ممارسات شكلية. هيجي يتكلم بعد شوية عن النكبات والمصايب اللي حصلت في الطبيعة، وازاي في لفح ويرقان واوبئة ومجاعات وزلازل. يقول لك هي الطبيعة غضبانة ليه علينا؟ يمكن ربنا ايه غضبان. طب الحل يمكن عايش شوية زيادة، نعمل له شوية احتفالات اكتر، نصلي له شوية صلوات اكتر، نقدم له ذبائح اكتر عشان ربنا يرضى ويرفع الايه الغضب. ده مجرد علاقتهم بربنا، ان هو عشان يعني يتخلصوا من غضب الله زود له شوية، ادفع له اكتر شوية عشان يسكت، بيرشوا ربنا. كان في ذهنهم ان الله واحد من ضمن الالهة اللي موجودة، حطوا يهوى على مستوى البعل، على مستوى عشروت، على مستوى ملكوم، الالهة بتاعت الناس اللي عندهم. وكان عندهم فكرة عجيبة ان كل بلد ليها ايه اله. فانت تروح البلد، تروح في اسرائيل تبقى تعبد يهوى، تروح عند الفراعنة تبقى تعبد الهة الفراعنة، توت عنخ امون ومعرفش ايزيس واوزوريس ودول، تروح عند الاشوريين تبقى تعبد الهة الاشوريين. حطوا الله كاله محلي، اله من ضمن الالهة الكتيرة اللي موجودة. عشان كده كانوا بيحسوا ان الله بيعتني باسرائيل فقط، لكن ملوش دعوة ببقية الامم، ملوش دعوة ببقية العالم. على رأي المثل اللطيف اللي بيقول لك ان رحت لبلاد بتعبد العجل اعمل ايه؟ حد عارف المثل ده؟ ان رحت بلاد بتعبد العجل حش واديله. يعني مشي حالته بالمكان اللي انت قاعد فيه. عشان كده كان الدين بالنسبة لهم وما زال بالنسبة لنا ان الدين او العلاقة بالله ما هي الا وسيلة للانسان عشان يحصل على كل ما يريده. ان الدين تتبين عشان ربنا يجوزك وعشان ربنا يشغلك عشان ربنا يحقق رغباتك. الدين وسيلة للحصول على الاشياء. لكن ما قدروش يوصلوا ان الدين هو علاقة شركة، علاقة حب بينه وبين الله. حتى ان احد الكتاب بيشبه تشبيه جديد جميل قوي، ان احنا اوقات كتيرة في علاقتنا مع الله بيشبه ان الله ده عبارة عن نهر، نهر متدفق، وان التدين بتاعنا عبارة عن سد احنا بنبنيه على النهر. السد ده بيعمل ايه في النهر؟ ها؟ حاجة من الاثنين، ان انا خايف ان النهر ده يغرقني فبني السد عشان اتحكم في النهر، وفي نفس الوقت لما بعمل سد بعمل فيه فتحات عشان اخد وقت ما انا ايه عايز. دي بالظبط علاقتي من ربنا. حاسس ان ربنا ده نهر جارف، فانا بعمله بالتدين بتاعي بالصلوات بتاعتي وبالحياة الروحية بتاعتي سد عشان اتجنب غضبه ما يدمرنيش، وعشان في نفس الوقت لما احب افتح طاقة ينزل لي المية اللي انا ايه عايزها. ده مجرد علاقتي بربنا. فاعتقدوا ان الله بيطالبهم بشوية ممارسات فقط. تروح الكنيسة تاخد معاك شوية تقديمات، لكن الممارسات دي ما وصلتهمش لأي علاقة حب ولا لحياة بر. لان مفروض ان الممارسات اللي انا بعملها في حياتي الروحية توصلني للحتين دول، حياة حب بيني وبين الله وحياة بر، حياة قداسة انها تنظفني. لكن انا بعمل ممارسات من غير ما تنظف، وبعمل ممارسات من غير ما توجد علاقة الحب، يبقى انا التدين بتاعي تدين شكلي. كان في تدينهم فاكرين ان الله في حاجة ملحة اليهم، ان الله محتاج لهم عشان يجيبوا له كل يوم شوية ذبايح ويقدموا له تقديمات ويهيصوا له شوية ويعيدوا له. وكان في حاجة عجيبة بيعتقدوا بيها ان الجن، عارفين الجن؟ كان في نظرهم الجن دول عبارة عن ايه؟ عن آلهة ملقتش شعب فتحولوا لأذية الناس لان محدش بيقدم لهم. ده كان معتقد عندهم ان الجن ده اله ملقاش شعب يعبده فتحول لأذية الشعب، أذية البشر. عشان كده كانت نظرتهم لربنا ان انت يجب انك تحافظ علينا لان احنا بنقدم لك واحنا شعبك، ولو بعنا مش هتلاقي حد يعبدك، انت اللي محتاج لينا مش احنا اللي محتاجين لك. عشان كده كانوا بيستروا الخطايا بتاعتهم عن طريق مزيد من الممارسات الدينية الشكلية. فكل ما ازدادوا في الممارسات وفي التدين الشكلي كانت النتيجة انهم كل ما ازدادوا بعد عن الله. ودي اخطر حاجة احنا بنعيشها في الكنيسة، ان احنا كل ما بنزداد ممارسات شكلية في واقع الامر احنا كل ما بنزداد بعد عن الله. نستدعى صيام تبرد رب. بيسألوني سؤال، انتوا بتعملوا مؤتمرات كتيرة وعندكم اجتماعات كتيرة لكن الناس ما بتتغيرش ليه؟ مين يجاوب عن هذا السؤال؟ الناس ما بتتغيرش ليه؟ احنا بنيجي كتير وبنصلي كتير وبنصوم كتير لكن في شكليات. الممارسات ما قادتناش الى حب وشركة بيننا وبين الله، ما قادتناش الى حياة البر، حياة النقاوة، حياة القداسة. وده اللي ربنا بيرفضه وبيرفضه بشدة جدا. واوقده من الخمير والتقدمة. احنا عشان نريح ضميرنا طيب، يعني مفيش معنى نزود الصلاة 10 دقايق، نزود صلاة على الصلوات اللي بنصليها. يا حبيبي انت فاهم الصلاة غلط. الصلاة مش فرض، الصلاة مش طقس، الصلاة دي حياة. تقول يعني معنى كده ما صليش؟ لا، صلي لكن صلي صح. صوم لكن صوم صح. روح الكنيسة لكن روح الكنيسة صح. تعالى مؤتمر لكن تعالى بهدف صح. خلي الحاجات دي تدفعك لحياة شركة بينك وبين ربنا. احنا ما بنلغيش الطقوس، بالعكس ده الطقس ده يساعدني جدا اني اقرب من ربنا. زي ما انتوا شايفين صلاة الأجبية، صلاة الأجبية دي مش طقس، لكن صلاة الأجبية دي لو تتصلى بالروح والواحد بيحس الكلام بتاعها، شوفوا قد ايه العمق اللي تدخله لحياة الشركة مع الله. تقول لي ما انت قلت مش عايزين ممارساتها، يعني نرمي صلاة الأجبية ما نصليش بالأجبية؟ لا، تصليها لكن تصليها صح. وبتبقى هنا ربنا يتكلم عن هم بيحبوا ايه وربنا عايز ايه من الانسان. هم بيحبوا التدين السطحي، شوية الشكليات والممارسات، لكن الله بيريد عمق الانسان من الداخل. وانا ايضا اعطيتكم نظافة الاسنان. ما قدرتوش تيجوا ليا بواسطة الدين، الدين والممارسات ما قربتكوش مني، ما دخلتكوش في علاقة معايا. فراح ربنا لجأ لطريقة تانية اللي هي طريقة الضرب والتأديب علشان يقرب الشعر. وانا اعطيتكم نظافة الاسنان في جميع مدنكم. عارفين نظافة الاسنان مش لانهم بيستعملوا مجنون معجون سيجنال، نظافة الاسنان لهم مش لاقين حاجة ايه ياكلوها، سلمهم للجوع. في جميع مدنكم وعوز الخبز في جميع اماكنكم فلن ترجعوا الي يقول الرب. هتلاحظوا ان الاية دي عمالة تتكرر كل شوية، ان هدف ربنا من التأديب مش مجرد عقاب او انتقام، لكن هدف ربنا من التأديب ان هم يرجعوا. عشان كده صلاة ربنا يسلمني لبعض التأديبات، مش لان ربنا بيكرهني او بينتقم مني، لكن علشان ينبهني لانه بيحبني عشان ارجع له. لكن الانسان زي ما هنشوف يعزي كل الامور الصعبة اللي في حياته صدفة، مش لاقي شغل صدفة، مش قادر اتوفق في المجموع في الموضوع ده صدفة، كل حاجة صدفة، الظروف لا هي مش صدفة، ده هي ربنا بياخدني بضرب علشان ارجع اليه، لكن انا اللي بتنش. وانا ايضا منعت عنكم المطر اذ بقى 3 اشهر للحصاد، يعني يدوبك فضل 3 شهور ويجي وقت الحصاد ولسه المطر منزلش، فلا البذرة نمت ولا نضجت ولا هيلاقوا حاجة في وقت الحصاد. يوم ربنا يعمل حاجة عجيبة تانية، امطرت على مدينة واحدة وعلى مدينة اخرى لم امطر مطر، برغم ان البلدين جنب بعض. تعرفين دلوقتي في اوروبا في حاجات عجيبة بتحصل، اليونان فيها حر شديد جدا جدا جدا، رومانيا وفرنسا فيها تلج دلوقتي برغم ان المنطقتين قريبين جدا. هو لما مطر على باب مطرش على البلد ثانيه، مش ان البلد دي احسن من دي، لكن ربنا عايز يقول ان مفيش حاجه اسمها صدفه، ده انا قافض. امطر على ضيعه واحده والضيعه التي لم يمطر عليها جثت، فجالت مدينتان او 3 الى مدينه واحده لتشرب ماء ولم تشبع. نظفت الاسنان الجوع، مفيش ميه، لم ترتوي، فلم ترجعوا الي يقول رب الجنود. مفروض ان العلاقة بيننا وبين ربنا والممارسة الروحية تقودنا لحياة اختبار، لكن عارفين احنا لما بنعيش الممارسات الروحية غلط احنا بنعمل ايه؟ كأني بجيب وردة جميلة جدا ورائحتها رائعة، مفروض الوردة الجميلة والرائحة العطرة دي استفيد بها باني ايه؟ اشمها واتمتع بريحتها واشوف منظرها الجميل، لكن هاخد الوردة الجميلة دي وبروح حبسها في صندوق فلا يبان شكلها ولا شم ريحتها. ادي العلاقة بيني وبين ربنا، حبستها في صندوق ممارسات شكلية لكن ما استفدتش لا بريحة الحياة مع ربنا ولا بجمال الحياة مع ربنا. عشان كده بنزهق من ربنا وبنمل ربنا لاني ما اختبرتش حلاوة ربنا. ضربتكم باللفح واليرقان، كثيرا ما اكل القنص جناتكم. القنص ده اللي هو الزريعة بتاعت الجراد. اكل القنص جناتكم وكرومكم وزيتونكم فلم ترجعوا الي يقول الرب. برد النبات واصعدت نتن محلكم حتى الى انوفكم. يعني حياتكم بقت من التنة. ما هي دي نتانة الخطية. والانسان شم النتانة دهية لكن مع هذا ما قربش من نفسه. فلم ترجعوا الي يقول رب الجنود. قلبت بعضكم كما قلب الله صدوم وعمورة فصرتم كشعلة منتشلة من الحريق. فلم ترجعوا الي يقول الرب. شوفوا كل شوية عمال يكرر العبارة دي. ان هدف التأديبات ان هم يرجعوا ما رجعوش. عشان كده اللي بيحب ربنا ربنا بيحب رجوع الانسان لصلة المحبة والثقة فيه. ربنا عايز الانسان يرجع لعلاقة الحب وعلاقة الثقة فيه. اني لا اصر بموت الشرير مثل ان يرجع ويحيا. لكن الانسان في عناده مش عايز يرجع. يبقى التدين ما قدرش يخليهم يقابلوا ربنا. التأديب والضرب ما خليهمش يقابلوا ربنا. فلجأ لحاجة ثالثة. لذلك هكذا اصنع بك يا اسرائيل. من اجل اني اصنع بك هذا فاستعد للقاء الهك يا اسرائيل. فانه هذا الذي صنع الجبال وخلق الريح واخبر الانسان ما هو فكره الذي يجعل الفجر ظلاما ويمشي على مشارف الارض يهوى اله الجنود اسمه. طب انت لا بالتأديب جاي ولا بالتدين جاي. طب استعد بقى للقاء الهك لان انا اللي جاي لك. انت مش عايز تيجي انا جاي لك. لكن جاي بايه؟ بالدينونة. عشان كده بيقول له استعد للقاء الهك. حط خط تحت الآية دي لان هي دي مفتاح الكتاب المقدس كله. وده هو سر جهادنا واستعدادنا. استعد للقاء الهك. يا ترى ربنا حيجي هتقابله ازاي وحيكون موقفك من مجيئه ايه؟ ده شيء مهم جدا. استعد للقاء الهك. طب لو احنا بقى عايزين تدور للقاء الهك لان الله جاي لهم بالدينونة. ده برغم يعني حتى لهم ده انت كنت شعلة منتشلة من الحريق. كان الحريق مولع لكن طلعتكم من الحريق. طب قدر الموضوع ده ان الله ابقى لكم بقية ليكم نجاة لكن مفيش فايدة. طب ازاي استعد للقاء الهي؟ حد يقول لي اية واحدة بس. ارجعوا الي ارجع اليكم. حلو. اصهروا وصلوا. كن امينا الى الموت عشان تلاقي استعداد. استعد له لقاء الحب. عشان كده اقول له امين تعالى ايها الرب يسوع انا مشتاق اليك. عارفين المسيح في يوحنا 3 قال ايه لطيفة قوي. كل من يؤمن به ايه؟ لا يخزى. لا يأتي الى دينونة. كل اللي يثق فيه يثق فيه بالحب ويثق فيه بالجهاد ويثق فيه بالاستعداد اللائق وبالأمانة ده هو الذي يستطيع أن ينجو من الدينونة. لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له حياة أبدية. هكذا أحب الله العالم. مين هو هذا الإله اللي انت هتقابله يا إسرائيل؟ فإنه هذا الذي صنع الجبال. ما هوش اله محلي. وخلق الريح. الجبال دي حاجة منظورة والريح غير منظورة. هو اللي خلق المنظور والغير منظور. واخبر الانسان ما هو فكره. ايه لطيفة قوي. حط تحتيها خط. ان الله ما سابش الانسان كده لكن اخبر الانسان بما هو فكره. في واحد يجي يوم الدينونة يقول لربنا انت بتحاسبني ليه؟ يقول له عشان ما سمعتش كلامي وعشت معايا. يقول له انا عرفت عندك حاجة انا ما كنتش اعرفك. انا ما عرفتش ان انت كنت عايز كذا وكذا وكذا وكذا. يستطيع انه ينجو. الجهل بالقانون لا ينقذ الايه؟ الانسان. انت كنت جاهل القانون مش لاني انا ما اخبرتكش، لاني انا اخبرتك وانت ما سمعتش. عشان كده بيحدد واخبر الانسان ما هو فكره. طب ايه هو فكر الله بالنسبة للانسان؟ الجميع يخلصون والى معرفة الحق ايه يقبلون. مين هو فكر الله؟ مين هو فكر المرأة؟ المسيح. هو المسيح. الله اخبرنا عن ما هو فكره بالنسبة للانسان من خلال تجسد المسيح. اخبرنا عن حبه، عن رغبته في خلاصنا، عن رغبته في قداستنا، عن امكانية ان احنا نعيش حياة مقدسة. كل ده الله اخبرنا به من خلال شخص المسيح الذي يجعل الفجر ظلاما ويمشي على مشارف الارض او على قمم الارض. يهوى اله الجنود اسمه، الكائن بذاته يهوى، اللي انتوا حطتوه كواحد من ضمن الالهة الكثيرة او اله من ضمن الالهة المحلية اللي موجودة. اسمعوا هذا القول الذي انا انادي به عليكم. دي الوعظة الثالثة والاخيرة. تذكروا اصحاح بكلمة اسمعوا، انتبهوا لهذا الكلام. اسمعوا هذا القول الذي انا انادي به عليكم. ايه اللي انت هتقوله يا عموس؟ مرثاه يا بيت اسرائيل. مرثاه يعني ايه؟ اغنية حزينة، نشيد حزين. الله، طب انت هتقول نشيد حزين ليه يا عموس؟ هو مين مات؟ مين اللي مات؟ اخبرنا مين اللي مات. فقال لهم سقطت عذراء اسرائيل لا تعود تقوم، انطرحت على ارضها وليس من يقيمها. ايه الكلام ده اللي انت بتقوله؟ اسرائيل ماتت؟ ده اسرائيل لا يمكن تموت. ده انت بتقول انها ماتت في ايام مجدها وعزها وسلطانها دي راسخة رسوخ مستقرة سياسيا وحربيا واقتصاديا. ازاي بتقول ان اسرائيل ماتت؟ لكن شبه هنا اسرائيل بان هي ايه؟ عذراء. وكلمة عذراء يعني ما اتجوزتش، فقدت الحياة قبل ان تتزوج. طب هو مين كان عارفها؟ الله. عشان كده فقدت الحياة قبل ان تتحد بعارفها. لما بيقولوا زعلانين الناس قوي لما واحدة تموت وتكون لسه ما اتجوزتش. هو ده نفس الوضع اللي حصل مع اسرائيل. انسان فقد الحياة قبل ان يتحد بعريسه. المشكلة انها سقطت وملهاش قيامة. طب هو مين القيامة بتاعتها؟ مين اللي يقيمها؟ المسيح. طب اللي ملوش مسيح يبقى ملوش قيامة. عشان كده سقطت عذراء اسرائيل لا تعود تقوم، انطرحت على ارضها ليس من يقيمها. لانه هكذا قال السيد الرب، المدينة الخارجة بألف يبقى لها مئة. يعني اللي عندهم ألف ينزل عليهم تخفيض 10% يبقوا ايه؟ مية. والخارجة بمئة يبقى لها 10 من بيت اسرائيل. في دمار هيحصل، في سقوط. الجماعة اللي انفصلت عن الله لا توجد، لان معنى الانفصال عن الله موت، مفيش حياة. لانه هكذا قال الرب لبيت اسرائيل، اطلبوا فتحيوا. وحط خط تحت الايه دهيت، اطلب ربنا عشان تعيش تنال الحياه، اتحد بعريسك عشان يكون ليك حياه. قبل ما تفقد الحياه وانت لم تتحد بعد بالله، دي العباده السابقه اللي الله بيطلبها، مش العباده الشكليه، العبادة اللي فيها طلب لله شخصيا. ولما اطلب الله شخصيا انال الحياة بكل معناها. لا تطلبوا بيت ايل ولا الى والى الجلجال لا تذهبوا والى بئر سبع لا تعبروا. عرفنا بيت ايل والجلجال بئر سبع ايه اللي حصل فيها؟ ابراهيم ابو الاباء استلم الوعد بتكسير النسل في بئر ايه؟ سبع. فكانت دي اماكن مقدسة جدا وكانوا بيروحوها. بيروحوا الاماكن المقدسه دي كتير، لكن كانوا بيطلبوا المكان وما بيطلبوش صاحب المكان. بنروح الكنيسه لكن ما بنقابلش صاحب الكنيسه، بنتفرج على بعض وبنتفرج على الحيطان. بنروح اماكن كتيره ونقعد نلمس الحيطان لكن ما بنتقابلش بالله اللي هو مفروض ان احنا نقابله. بقت عادة في الناس لا تعبروا لان الجلجال تصبح سبيا وبيت ايل تصير عدما. اطلبوا الرب فتحيوا. وهنا يؤكد ان اللي يطلب الرب مش الاماكن. الاماكن دي مهمة ان انا اروحها عشان تساعدني ان انا التصق بربنا، لكن الاماكن دي مش هدف في حد ذاتها. الهدف هو مين؟ ربنا. الاماكن دي وسيلة. واحد يروح الدير لكن يروح يتفرج على الناس ويروح ياكل ويشرب ويلعب ويعيش في دلسة مع الرهبان ويرجع، ما قابلش ربنا، ما اخدش خلوة، ما دخلش العمق حياة روحية. عايز تروح تتكلم مع الرهبان ولا عايز تروح تاخد من حياة الرهبان درس انك زي ما دول عاشوا مع ربنا تعيش مع ربنا؟ احنا بنروح لا بنخليهم يعيشوا مع ربنا ولا احنا بنعيش مع ربنا، لان المكان بقى هدف في حد ذاته، بينما المكان ده وسيلة لوجودي مع الله. اطلبوا الرب فتحيوا. تقول لي يعني ما روحش الاماكن المقدسة؟ اقول لك لا، تروح وتروح وتروح، بس يبقى هدفك واضح هو مين؟ ربنا، مش فسحة. اطلبوا الرب فتحيوا لألا يقتحم بيت يوسف كنار. العشر اسباط اللي كان في المملكة الشمالية كان اشهر ست فيهم ست يوسف، لان كان في افرايم ومناسة، وافرايم ده كان اكتر عدد. كلمة افرايم يعني مثمر، وفعلا كانوا عددهم ايه؟ كتير. عشان كده بيقولوا لألا يقتحم بيت يوسف اللي هو اشهر ست فيهم كنار تحرق ولا يكون من يطفئها من بيت ايل. يا ايها الذين يحولون الحق السنتينا ويلقون البر الارض. بيروحوا الاماكن المقدسة لكن ثمرة حياتهم بيحولوا الحق الى السنتين. السنتين ده هو نبات مر جدا زي العلقم، يحول الصح في حياته الى مرارة والبر يلقيه الى الارض. بنروح كنايس كتير واجتماعات كتير لكن ما بنوصلش حياة القداسة، بناخد الكلام ونرميه، نحوله المرارة. حولوه مرارة لانهم ما يصروش بالحق، مش فرحانين بالصح، عايزين الغلط عشان يتبسطوا بيه. عشان كده بنشتكي كتير، بنيجي الكنيسة وكلمة ربنا بقت تقيلة وصعبة، مش لان كلمة ربنا مرة او كلمة ربنا وحشة، لان احنا عايزين نحول الحق الى السنتين ونرمي الصح الى الارض. عشان كده ياريت نصلح علاقتنا بربنا، ان احنا بنيجي طالبين الله في ذاته، طالبين ربنا في شخصه. اطلبوا الرب فتحيوا. ليكن طلبنا للرب باشتياق برغبة، نحن عايزينك انت رب، مش عايزين شوية عطايا ولا شوية اماكن، لكن عايزينك انت شخصيا. اطلبوني انا، ربنا بيقول، مش تطلبوا المكان. المكان مش هو اللي هيعزيكم ويفرحكم، لكن شخص الله هو اللي هيعزيكم ويفرحكم. لكن ايضا هتقابل الله في المكان المقدس. ذهابك للمكان المقدس مطلوب للقاء الله. ايها الذين يحولون الحق السنتينا ويلقون البر الى الارض. يرموا الصح ويدوسوا عليه ويحولوه ويدوسوا عليه ويحولوه. لكن ربنا بيقولهم ان العبادة الحقيقية هي ان الانسان يطلب الحق ويترجى البر ويحيا حياة القداسة. ان الممارسات الروحية اللي بعملها والطقوس تقودني الى قلب بيحب ربنا، الى حياة القداسة، الى حياة البر. لما بروح اعترف بعترف فعلا، بطلع نضيف، مش مجرد اني بقول كلمتين في ممارسة شكلية. لما بتوب بتوب فعلا، لما بتناول بتحد بربنا فعلا، ده مطلوب واساسي. ان انا اثبت فيه وهو يثبت فيا. عشان كده لابد ان الممارسه الروحيه بتاعتي تتصلح انها ما تبقاش هدف، الله هو الهدف، وان الممارسه تبقى الوسيله اللي بسعى من خلالها للاتحاد بالله. في حد يحب يسال حاجه في الجزء ده هو تلفات؟ نكمل الاصحاح الخامس من عدد 8. الاصحاح الخامس من عدد 8. الذي صنع سرايا والجبار ويحل ويزل الموت صبحا ويظلم النهار كالليل، الذي يدع مياه البحر ويصبها على وجه الارض، يهوى اسمه، الذي يفلح الخرق، الذي يفلح الخرب على القوي فيأتي الخرب على الحصن. انهم في الباب يبغضون المنذر ويكرهون المتكلم بالصدق، لذلك من اجل انكم تدسون المسكين وتأخذون منه هدية قمح، بنيتم بيوتا من حجارة منحوتة ولا تسكنون فيها، غرستم قروما شهية ولا تشربون خمرها، لاني علمت ان ذنوبكم كثيرة وخطاياكم وافرة، ايها المضايقون البار، الاخذون الرشوة، الصدون البائسين في الباب، لذلك يصمت العاقل في ذلك الزمان لانه زمان ردي. بعد ما اتكلمهم ان ربنا مش طالب الممارسات، لكن ربنا طالب حياة البر وحياة الحق، ابتدي يتكلمهم شوية عن طبيعة الله. اذا كانوا هم اعتبروا ان يهوى اله من ضمن الالهة واله محلي ملوش دعوة ببقية المناطق، هو يحكم فقط على اسرائيل، قال لهم لا، تعالوا شوفوا يهوى ده الذي صنع سرايا. السرايا اللي هم النجوم، وكانت عبادة النجوم مشتهرة في هذا الوقت بشكل جامد جدا، والكواكب، وكانوا بيعبدوا المشتري وبيعبدوا زحل. فبيقول لهم ان هو اللي صنع النجوم، هو اللي خلق العالم، اله الخليقة كلها وسيد كل الخليقة. بس بيقول ايه لطيفة قوي على ربنا، يحول ظل الموت صبحا ويظلم النهار كالليل. يعني ربنا قادر على تغيير. اذا كان ظل الموت اللي هو بيسموه ظلمة يحولها الى صبح الى نور، ويحول النور الى ظلمة، ان الله قادر على تغيير كل شيء، انه مش بس سيد الخليقة لكن هو المتمكن في الخليقة كلها ومتحكم في الخليقة كلها، ويستطيع ان يغير كل الامور. يقدر الواحد ياخد الاية دي لحياته ويقول لربنا انت بتحول ظل الموت الى صبح، ده اللي عمله المسيح، حول الليل الى قيامة، والقيامة بتاعت المسيح كانت في فجر يوم الاحد في الصباح، حول ظلمة الموت، ظل الموت الى صبح الى نهار، ويظلم النهار كالليل. الناس اللي كانت فاكرة انها عايشة في نور، اكتشفوا ان هم مش عايشين في نور، لكن دول عايشين في ظلمة حقيقية، لكن النور الحقيقي هو الذي يعطيه الله، الذي يدعو مياه البحر، كأنه بينادي المية البحر من منبع بتاعها، ويصبها على وجه الارض، يهوى اسمه. الكائن بذاته اللي انتوا حطتوه واحد من ضمن الالهة الكتيرة. خدوا بالكم ان احنا بنعمل نفس العملية في اوقات كتيرة مع ربنا، احنا بنخلي ربنا حاجة من ضمن الحاجات الكتيرة اللي موجود في حياتنا، بنخلي ربنا على مستوى الاكل والشرب واللعب والشغل والمذاكرة حاجة من ضمن الحاجات. يقول لك ده انا يهوى، انا الكائن، ده انا الكيان، بتحطني على نفس مستوى وبتهتم بي على نفس مستوى اهتمامك بالاكل والشرب واللبس والشغل والحاجات دي، حطت ربنا حاجة من ضمن الحاجات اللي انت بتخدمها في اليوم بتاعتك. لا، ده يهوى هو الكيان كله، مش حاجة من ضمن الحاجات. الذي يفلح الخارب على القوي. ده الله ده في قدرته الخارب ده اللي حاسس انه فاضي ما فيهوش حاجة، ده ربنا ينجحه اكتر من اللي حاسس بقوته. فيأتي الخارب على الحصن، اللي هو خربان ده يقدر يهد حصون. وبعدين ابتدى يتكلم عن بعض الخطايا اللي شعب اسرائيل بيعيشها واحنا بنعيشها. انهم في الباب يبغضون المنذر ويكرهون المتكلم بالصدق. المنذر ده اللي هو بينذرهم باعوجاجهم وبخطورة الحالة بتاعتهم. واحنا في اوقات كتيرة بنكره او ما بنحبش نسمع الانسان اللي بينذرنا او انه بيفضحنا او بيبين الخطأ بتاعنا، مش عايزين نسمع هذا التوبيخ. لكن هذا التوبيخ مهم جدا للنفس اللي عايزة تتغير، للنفس اللي عايزة تتصلح. يكرهون المتكلم بالصدق. الناس عايشة وعايزة اللي يغشها. زي ما تعرفوا جمال حمدان اللي كتب كتاب شخصية مصر بيتكلم عن الشعب، يقول كده: شعب مخدوع وينافق خادعه. شعب مخدوع وبرغم انه عارف انه مخدوع لكن بينافق اللي ايه؟ اللي بيخدعه. عايش في الكذب، ما بيحبش الحق. لذلك من اجل انكم تدسون المسكين وتأخذون منه هدية قمح. بتدوسوا عليه وتاخدوا منه برغم ان المسكين ده مفروض انك تديله. يبنون بيوتا من حجارة منحوتة، بيبنوا بيوت وبفن وبدقة ولا تسكنون فيها، لكن ما بيلحقوش يسكنوا فيها. غرستم كروما شهية ولا تشربون خمرها. يتعب الانسان ويعد لنفسه لكن للأسف ما يقدرش يتمتع بثمرة عمله. كانت اسرائيل فاكرة انها اعدت نفسها اعداد جيد، اقتصاد كويس، سياسة كويسة، وراحة كويسة، لكن بيقولهم مش هتتمتعوا بثمر الراحة اللي انتوا عملتوها دي. لاني علمت ان ذنوبكم كثيرة وخطاياكم وافرة. خطاياكم بكثرة بوفرة. ايها المضايقون البار. بتشوفوا اللي عايش في حياة البر وتضايقوه وتحتقروه ومش عايزينه، لان احساسكم بوجود انسان بار يوبخ الخطايا بتاعتكم، مش محتملين هذا الاحساس، عشان كده عايزين تتخلصوا من البار. الاخذون الرشوة الصدون البائسين. بتسدوا الطريق قدامهم في الباب. وكلمة الباب اللي هو مكان القضاء، لان كان زمان المحاكم بتنصب على ابواب المدن. كل ده بيمثل عبادة الذات، عبادة الانا. انسان مركز كل اهتمامه حوالين ذاتيته، شهوته، رغبته، ارادته، اراؤه. واذا كان الانسان ركز على ذاته وكل واحد اتجه الى ذاته، يقول النتيجة بقى: لذلك يصمت العاقل في ذلك الزمان لانه زمان رضي. اية لطيفة قوي. اذا كان كل واحد باصص لذاته يبقى اعرف ان الامر ضاع، فما فيش داعي للكلام، لان ما فيش فايدة من الكلام. لان الزمان رضي فالعاقل هو اللي يسكت، لان الناس مش هتقبل انها توبخ، لان كل واحد باصص لذاته وحاطط ذاته كصنم كهدف. عشان كده بنشوف السيد المسيح اثناء المحاكمة بتاعته، كانت الصفة اللي صمتها السيد على المسيح ان هو كان ايه؟ صامت، لانه زمان رضي. يقول له: انا تجيب بشيء؟ المسيح ساكت، لان عارف ان مفيش فايدة من الكلام، لان القضية مطبوخة من الاول والحكم صادر عليه مسبقا. عشان كده في اوقات قد يكون الصمت شهادة، شهادة وتوبيخ اكتر من ان الانسان يتكلم. لما يكون الانسان في صمته وسكوته، معنى سكوته ربنا او سكوت اللي بيشهد للحق مش معناه انه خايف، لكن معناه ان صمته ده شهادة اكبر من انه يتكلم. لانه زمان ردي ما فيش فايدة من الكلام، لكن هذا الصمت زي صمت المسيح يشهد على عظم خطية الشعب. بينما عاموس ما صمتش، عاموس لانه مكلف برسالة من الله لما قال قد زمجر الاسد فمن لا يتكلم، قد امر الرب فمن لا يتنبأ. اعلن، لكن كل اللي اعلنوا بعد ما اعلنوا ما قدرش يعمل لهم حاجة، لكن تكلم بوضوح عن الحالة بتاعت الشعب في ذلك الزمان لانه زمان ردي. طب علشان ربنا يبقى معاكم والزمان الردي ده يتغير مطلوب ايه؟ اطلبوا الخير للشر، اطلبوا حياة القداسة، حياة الخير العملية. عشان ربنا يكون معانا مش مطلوب مزيد من الممارسات الشكلية، لكن مطلوب مزيد من حياة القداسة، حياة البر، من حياة الخير. ان الانسان اذا كنا اتكلمنا عن الخطية، الخطية هي انحراف الارادة، انحراف الرغبة، انحراف الشهوة، فينبغي ان يعدل هذا الانحراف. بدل ما النفس متجهة ناحية الشر انها تطلب الخير. لكي تحيوا فعلي هذا يكون الرب اله الجنود معكم كما قلتم. عشان يبقى ربنا معاكم عيشوا حياة القداسة، ابغضوا الشر، احبوا الخير، وثبتوا الحق في الباب لعل الرب اله الجنود يتراءف على بقية يوسف. ثبتوا الحق في الباب، في المحاكم بتاعتكم، لعل الرب اله الجنود يتراءف على بقية يوسف. زي ما قلنا ان يوسف هنا اشارة الى المملكة الشمالية، بس خدوا بالكم من هذا التعبير لانه جميل، ابغضوا الشر وحبوا الخير. عارفين حتى في المزمور بتاع فاض قلبي بكلام صالح يقول كده عن النفس اللي ربنا فرحان بيها، ربنا فرحان بيها ليه؟ لانه احب البر وابغض الاثم. ما قالش لانه فعل البر ولم يفعل الاثم. تفرق لو قال فعل او لا يفعل من انه يقول احب وابغض؟ تفرق اكيد، لاني ممكن اعمل البر مش لاني بحبه، بعمل البر لاني عايز مديح الناس، لان نظرتي لذاتي عايز افضل تملي فوق كده، يعني الناس كلها تحترمني. ممكن اعمل البر مش لاني بحبه، لان الظروف بترغمني، لاني خايف من العقاب. ممكن ان انا ما افعلش الخطية مش لاني بكره الخطية، لاني خايف من عقاب الخطية، او لاني ما بعرفش اعمل خطية. يعني واحد ما بيسرقش مش لانه شريف، لانه ما بيعرفش يسرق، او الظروف ما جاتلوش علشان يسرق. واحد ما بيزنيش مش لانه طاهر، لانه مش لانه بيكره الزنا، لكن لانه ما جاتلوش الفرصة، او لانه ما بيعرفش يزني. لكن دي الطبيعة اللي ربنا عايزنا تكون فينا، ان احنا نحب الخير ونكره الشر، نبغض الشر. مش بس ان احنا نفعل الخير وما نفعلش الشر، لا، نحب الخير ونكره الشر. يبقى طبيعتنا رافضة للخطية وملتصقة بحياة البر. اطلبوا، اطلبوا باشتياق وباجتهاد من ربنا ان هو يغيرني، ان هو يخليني اكره الخطية وينزع الخطية من حياتي. قد اكون بعمل الخطية نتيجة ضعف، لكن بطلب من ربنا يقويني. عشان كده في كلمة احنا فوتناها لكن خطيرة جدا، لما بيقولهم اطلبوا الخير للشر لكي تحيوا، فعلي هذا يكون. يعني مين اللي يقدر يحقق ده فيكم؟ ربنا. علي انا، بس انتوا اطلبوا وانا حقق الطلب ده فيكم. ما هو الانسان ما يقدرش يغير نفسه من نفسه، انسان ما بيقدرش يغير نفسه بنفسه. عشان اكره الشر واطلب الخير واحب الخير، دي على ربنا، بس ربنا بيقول اطلبها. لكن انا افضل اطلب طلبات كتيرة جدا، طلبات كلها مادية، واهمل تلك الطلبة الاهم طلبه ربنا بيقول لي اطلبها. عشان كده انا لو بغلط بغلط، لكن بغلط عن ضعف وبطلب من ربنا انه يصلحني. حياة القداسة مش اني اكون بلا خطية، لكن حياة القداسة هي ان لا تحفب علي خطية، لاني بكره الخطية. فهنا يطلب، يسمع، يطيع، يرجع لربنا، وربنا هو اللي يقدر يعمل فيه كل هذا. لذلك هكذا قال السيد الرب اله الجنود: في جميع الاسواق نحيب، وفي جميع الأذقة يقولون آه آه. الأسواق دي اللي كلها زيطة وكلها فرح والناس بتنشغل فيها تتحول إلى نحيب، وكل واحد عمال يقول آه آه آه، يتوجع ويئن. ويدعون الفلاح إلى النوح، وجميع عارف الرثاء للند، وفي جميع الكروم ند، لأني أعبر في وسطك قال الرب. لما قال له في الإصحاح اللي فات: استعد للقاء إلهك يا إسرائيل. لو إلهك جه وانت مش مستعد تتحول كل الأمور إلى إيه؟ آه آه، والكل عمال يندب. عشان كده استعد للقاء إلهك. ويل للذين يشتهون يوم الرب. يا خبر أبيض، ده الناس كلها بتقول احنا عايزين يوم ربنا، فبيقول لهم ويل للذين يشتهدون يوم الرب، لانهم فاكرين ان يوم ربنا اللي جاي ده يوم نصرة على الاعداء بتاعهم. يقول لهم لا، ده يوم ربنا مش نصرة على اعدائكم، ده يوم ربنا جاي لدينونة الخطية اللي فيكم وفي الاعداء. وهم فاكرين ان هم بممارساتهم الدينية متكلين ان هم كويسين يعني في نظر ربنا، فبيقولهم انتوا كده في الشكلية انتوا متكلين على حيطة ميلة، زي ما بيقولوا حتى ميلة هتيجي تسند عليها تقع بيك. ادي الحياة الشكلية اللي ساعات بنحياها مع ربنا، تبقى عبارة عن حتة ميلة، مطمنين ان احنا لينا شوية ممارسات، لكن لما نيجي نتسند عليها نقع بيها. ويل الذين يشتهون يوم الرب، لماذا لكم يوم الرب هو ظلام لا نور. مستنيين يوم ربنا، فاكرين يوم ربنا نصر على الاعداء، لا ده ظلام لا نور. كما اذا هرب انسان من امام الاسد، اللي قدر يجري من الاسد فصادفه الايه؟ الدب. او دخل البيت ووضع يده على الحائط فلدغته الحية. يعني هتهرب من ايه ولا من ايه ولا من ايه؟ شكلية لا يمكن ان تعطي للانسان نجاة. اليس يوم الرب ظلاما لا نورا وقتاما لا نور له؟ ان الله مش هيجي عشان ينتقم من اعدائنا، لكن الله هيجي من اجل ان يدين الخطية. بغضت كرهت اعيادكم، ولست التز باعتكافاتكم، اني اذ قدمتم لي محرقاتكم وتقدماتكم لا ارتدي، وذبائح السلامة من مسمناتكم لا التفت اليها. ابعد عني ضجة اغانيك ونغمة ربابك لا اسمع، ليجري الحق كالمياه والبر كنهر دائم. تلاحظوا ان ربنا بيحط او بينسب كل الاعياد والتقدمات والذبائح للناس مش ليه. ما قالش مثلا كرهت اعيادي، ان المفروض الاعياد دي اللي اتعملت كانت اصلا لمين؟ للمسيح، لربنا، لكن الناس حولتها لمجرد ممارسات دينية ليهم هم. فربنا بيقول كل اللي بتعملوه ده ملوش لازمة، كل ده بتاعكم انتوا مش بتاعي انا. زهقت من الشكليات. ربنا متضايق من حياة الشكلية اللي احنا بنعيش فيها، من الممارسات السطحية اللي احنا بنعيش فيها. لا ارتدي لا التفت. ابعد عني ضجة اغانيك، بيغنوا بصوت عالي، لكن ربنا بيعتبرها ده ايه؟ ضجة، دوشة، لانها مش مقدمة بحب، مش مقدمة برغبة، مش مقدمة عن علاقة حقيقية بينه وبين الانسان. نغمة ربابك لا اسمع. وهنا عاموس بيفضح فيهم التدين الشكلي زي ما بيفضح فينا الممارسات الشكلية اللي احنا بنعيش فيها. لكن بقى عايزين ترضوا ربنا فعلا وربنا يفرح بيكم، ليجري الحق كالمياه والبر كنهر دائم. عيشوا حياة الحق الصح، عيشوا حياة البر، حياة القداسة. والحق والبر دول شبههم كمياه جارية كنهر دائم لا تنقطع مياهه. ويمكن الأنهار في إسرائيل في الطبيعة الجبلية نهر، بتبقى المنابع بتاعت النهر من فوق وتجري في مجاري تنصب إلى أسفل، فالارتفاع من الارتفاع للانخفاض يخلي المياه تجري بسرعة وباندفاع جامد، تجري في كل حاجة قدامها. فربنا بيقول خلوا حياة القداسة زي النهر الجاري اللي مفيش حاجة تقف قدامها. طبيعة السامرة وطبيعة الجبال اللي في إسرائيل جبال عالية وتجري منها الأنهار، ده في بعض المناطق ما بيقدروش يوصلوا للمنابع الأصلية بتاعت النهر. ما كنا في رومانيا كان في نهر اسمه نهر إرياش. النهر ده حاول واحد ياخدنا كده يورينا مجرد الحتة اللي بينزل منها، لكن ما قدرناش نوصل للمنبع لأصل تكوين النهر. ده في نفس الوقت نفس الحكاية، احنا قد نشعر بتأثير النهر بشوية مياه قدامنا، لكن ما نقدرش نوصل للمنبع. اصل المنبع ده فين؟ عميق، محدش يقدر ينظره، لكن كلنا بنلمس اثره. والمنبع ده هو مين؟ الله. لكن نقدر نشعر بالاثر بتاعه. فهنا بيقول خلي البر والحق يجري كنهر. اعمال الله هي اعمال البر، اعمال الله هي اللي بتعبر عن بر الله. الله بره بيظهر بايه؟ من خلال الاعمال بتاعته. عشان كده احنا كمان برنا يظهر ازاي؟ من خلال العمل بتاعنا، من خلال الحياة بتاعتنا. حياة البر دي من اخطر الحاجات اللي احنا لازم نعيشها، اللي مطلوبة في حياة الانسان. اذا كان الله بار وطبيعته البر، فينبغي ان اللي عايزين يعيشوا مع الله يكتسبوا طبيعة البر من الله. اذا كان بيتكلموا مرات كتيرة عن ايه معنى البر وايه معنى حياة القداسة، فاول معنى للبر نلاقيه هو ان الانسان يوجد في حضرة الله، يعيش مع ربنا في شركة مع ربنا، عشان ياخد من طبيعة ربنا، ياخد من بر الله. معنى البر ان يبقى فيه علاقة سليمة صحيحة بيني وبين الله. العلاقة دي على اسس سليمة مش مجرد شكليات. تخيلوا اب كده يقول لابنه شوف انت عشان ترضيني تسمع كلامي، طب انت عايز ايه مني؟ يقوم الاب حاطط لست الطلبات، اول حاجة الصبح تجيلي معك كوباية شاي تحطها قدامي، وبعدين تاني حاجة تقولي صباح الخير، وبعدين تسأل عن صحتي تقولي ازيك عامل ايه، وبعدين تقولي مرتين كل يوم انا بحبك. تقدروا لو الابن طاوع الكلام ونفذ الطاعة ده هي يقدر يكون فيه فعلا شركة بينه وبين ابوه؟ طب ما هو بيطوع بينفذ. احنا ساعات كتيرة بنعملها، كل يوم بنقول لربنا صباح الخير، خد كوباية الشاي، الصلاة اللي احنا بنقدمها لك، ازيك يا رب انت عامل ايه، انا بحبك، بقولها له مرتين، بقولها له نتيجة طاعة. انت مش عايز شوية اوامر مش شوية ممارسات ديني بعملها لك؟ ويفتكر الانسان ان بهذه القوانين وطاعة هذه القوانين يستطيع ان يكون هناك علاقة بين الاب وابنه. هو بيطيع القوانين لكن مفيش علاقة. لكن خدوا بالكم بقى لما تبقى الطاعة نتيجة حب وثقة، ان الابن شاعر بحب ابوه وهو بيحب ابوه فيبيطيع، نتيجة احساس بالثقة ان انا واثق في ابويا عشان كده بطيعه. لما يبقى فيه حب وثقة بيني وبين ربنا تبقى الطاعة هنا طاعة ايه؟ سليمة. لكن لو مفيش حب مفيش ثقة بيني وبين الله، الطاعة بتاعتي بتبقى طاعة شكلية، بنفذ اوامر لكن مكونتش علاقة بيني وبين ربنا. البر هو ان انا اعيش مع الله في علاقة صحيحة. علاقة حب وثقة فيقدر يبقى فيه طاعة، طاعة تثمر أعمال صالحة. البر برضك معناه زي ما شفنا ده تجاه الله، لكن أيضا البر يظهر في تجاه معاملاتي مع الآخرين. في آية افتكرها لطيفة قوي، فاكرين يوسف النجار لما لقى العذراء مريم حامل؟ فاكرين الكتاب المقدس قال آية لطيفة قوي على يوسف، حد فاكرها؟ إذ كان بارا لم يشأ أن يشهرها. شوفوا البر ولد جواه شفقة ناحية مين؟ العذراء، برغم ان الناموس بيقوله لا ده انت تفضحها وترجمها، لكن لان يوسف فعلا كان عايش حياة البر خلاه يشفق على العذراء مريم، اراد تخليتها سرا اذ كان بارا. عشان كده البر بيظهر مش بس في علاقتي مع الله، لكن في علاقتي مع الاخرين، ان انا اسطر على الاخرين، اعملهم برحمة، اعملهم بشفقة. البر اللي زي النهر ده، الله من منابعه من علوه عايز ينزل فينا البر كنهر، بس دوري انا كانسان ان انا انظف الطريق، اوسع مجرى النهر عشان المية لما تنزل تلاقي مجرى تجري فيه، ليكون انا المجرى ده اللي المية تملاني، اللي بر الله يملاني. تخيلوا لو الناس ما حطتش سدود وما عصلجتش في السكة، بر الله اللي منسكب ده لما يملى الوادي، لما يملى العالم كله، يا ترى كان شكل العالم هيبقى ايه؟ اكيد ان شكل العالم كان هيبقى حاجة مختلفة عن اللي احنا عايشينه دلوقتي. لكن لان احنا بنعصلج وسدين السكة، بر الله مش منسكب فينا. ليجري الحق كالمياه والبر كنهر دائم. هل قدمتم لي ذبائح وتقدمات في البرية 40 سنة يا بيت اسرائيل؟ بل حملتم خيمة ملكومكم وتمثال اصنامكم نجم الهكم الذي صنعتم لنفوسكم، فاسبيكم الى ما وراء دمشق قال الرب اله الجنود اسمه. تعرفين ان اجمل فترة عاشها شعب اسرائيل مع الله كانت انهي فترة؟ في البرية. ده اختبروا محبة ربنا وعناية ربنا، عمود السحاب وعمود النار والمن اللي نازل من السماء والمية اللي ترعى من الصخرة، ويقول لهم مشيتوا 40 سنة الصنادل بتاعتكم نعلك ما تقطعش ورجلك ما تورمتش ثيابك لم تبلع عليك. فكان احسن ايام علاقة بينهم وبين الله كانت في البرية، برغم ان دي احسن اوقات، لكن برضك في البرية كانوا حاملين الايه؟ اصنام، حاملين خيمة ملكومكم. ملكوم ده اللي هو اله العمونيين اللي كانوا بيقدموا له ذبائح بشرية، كان عبارة عن تمثال كبير من النحاس ويولعوا فيه نار ويرموا الاطفال فيه. يعني حتى في احسن اوقات شعب اسرائيل كان قلبه منحرف الى عبادة الايه؟ اصنام. امال بقى لما حسوا بذاتيتهم ويعني وبغناهم ومجدهم بقى حالهم ايه؟ عشان كده بيقول لهم النتيجة اسبيكم الى ما وراء دمشق. ودي اول مرة يعلن بصراحة عاموس عن السبي. بس خدوا بالكم ان هم كان كل العدو اللي قدامهم اللي خايفين منه مين؟ دمشق، الاراميين. قال لهم لا، اراميين مين؟ ده انا حسبيكم الى ما وراء ايه؟ دمشق، اللي هم الاشوريين. اللي كان اخبارهم ابتدت تنتشر في الاسواق والناس تتكلم في امة ظهرة قوية، كان العدو اللي بيخوفهم طول تاريخهم الاراميين. قال لهم لا، ده انا حسبيكم الى ما وراء دمشق قال الرب اله الجنود اسمه. عشان كده لابد من الدينونة. في الاصحاح 6 ابتدى يكلمهم بقى ان الدينونة ده هي وتسلمهم للسبي وللخراب، مش لان ربنا ظلمهم، لا لانهم مستحقين كده. طب اسباب الحكم، زي القاضي لما بيحكم ويصدر الحكم بيحط اسباب للحكم، فحط الاسباب دي بس كل سبب بيحطه قبليه كلمة ويل، ويلات. الويلات لانكم مستحقين. ويل للمستريحين في صهيون والمطمئنين في جبل السامرة، نقباء اول الامم يأتي اليهم بيت اسرائيل. ده هنا بقى ماسك المملكة الشمالية والايه والجنوبية، الناس اللي مستريحين. حطوا تحت كلمة المستريحين دي خط، عارفين المستريحين اللي هم مين؟ مين اللي مستريحين؟ اللي مش عايزين يجاهدوا، اللي مش عايزين يتعبوا، اللي مش عايزين يضغطوا على نفسيهم، اللي عايزين يناموا على السرير باستمرار ويرفهوا الجسد ويريحوا الجسد. بقرات بشان اللي هي السمين الطخينة اللي عمالة تاكل وتشرب وعايشة في ترفيه لكن مش عايزة تاخد حياتها الروحية بجدية. ويل للمستريحين سواء في صهيون او في السامرة، في كل مكان. عشان كده رب بطرس الرسول يقول اما المتنعمة فقد ماتت وهي حية، اسف بولس، اما المتنعمة فقد ماتت وهي حية. موضوع الجسد والروح ده من اخطر المواضيع اللي احنا بنتخن فيها كتير جدا. واحد مثلا عايز يشتري جوهرة جميلة جدا، لما بيروح يشتري الجوهرة وشاف جوهرة واعجب بيها قوي، يقوم الراجل الجوهرجي بيديله كده في ايده، بيديله في ايده، بيعمل له ايه؟ بيحطها له في علبة، وعلى حسب ما تكون الجوهرة غالية قوي بتبقى شياكت العلبة علبة من قطيفة وكده. كان واحد راح اشترى جوهرة وقعد يبص على العلبة وساب الجوهرة، ركز كل اهتمامه على العلبة وشكلها ونسي انه يفحص الجوهرة كويس. ده تقولوا عليه ايه؟ تخيلوا ده اللي احنا بنعمله. الروح هي الجوهرة الثمينة والجسد هو العلبة القطيفة اللي هتحفظ الجوهرة. فنقوم احنا نركز على الجسد وعلى العلبة وننسى ان احنا نفحص الجوهرة. كل اهتمامنا منصب على العلبة لكن مفيش تركيز على الجوهرة ابدا. كلنا بنخدع في هذا النقطة، عايزين نستريح، عايزين نربي هذا الجسد. فزي ما بيقول في مرة انكم ربيتم هذا الجسد ولكن ربيتوه ليوم الايه؟ الذبح، عشان يتذبح. فهم عايشين مطمئنين ومستريحين، فيقول الامن اللي عندكم والامان اللي انتوا حاسين بيه والراحة اللي انتوا حاسين بيها دي راحة باطلة كاذبة مش حقيقية. لان القضاء والحكم والدينونة هتبتدي من بيت اسرائيل، من بيت ربنا، قبل ما هيدين الامم التانية هيدين شعبه اولا. اعبروا الى كلنا، كلنا اللي هي بغداد حاليا، وانظروا واسهبوا من هناك، روحوا شوفوا ايه حالها، من هناك الى حماه، حماه اللي هي حلب في سوريا العظيمة، ثم انزلوا الى جت الفلسطينيين. جت دي قلنا القطب الخامس بتاع الفلسطينيين. كانت ثلاث مناطق دي خربت ودمرت نهائي، فلهم روحوا اتفرجوا عليها عشان تعرفوا ان الكلام جد. اهي افضل من هذه الممالك او تخمهم اوسع من تخمكم؟ الممالك اللي ضاعت دهيت والاقطاب اللي ضاعت دهيت. عشان كده قلت لكم ان جت ما ذكرتش في اول اصحاح. هل لانهم كانوا اكبر منكم ما قدروش يحافظوا على نفسهم؟ بالعكس، ده كانوا اصغر منكم، لكن دول ضاعوا نتيجة الايه؟ نتيجة الخطية. عشان كده بصوا وخدوا الدرس استفيدوا منه. انتم الذين تبعدون يوم البلية وتقربون مقعد الظلم. ايه دي لطيفة قوي، حط تحتها خط. تبعدون يوم البلية، عمالين تبعدوا يوم البلية، لكن بتبعدوه منين؟ من فكركم، ما بتبعدوش حقيقي. يعني احنا كلنا عارفين ان في يوم للدينونة جاي، فاحنا بنحاول نزقه بعيد عنا، ما تفكرش فيه دلوقتي، تنساه. هتهرب منه فين؟ ده جاي جاي، ده تنسيك ليه بيخليه مجيئه حتمي اكتر عليك. مين فينا بيفكر في يوم الدينونة في موقفه احنا بنحاول نتناسى هذا الموقف او ما نفكرش فيه عشان ما نتعبش او عشان ما نخافش وعشان ما نبطلش الحاجات الغلط اللي احنا عايشين فيها؟ لكن سامحوني دي غباوة مش شطارة. انك تتناسى يوم الدينونة او انك تحاول تهرب منه هتروح منه فين؟ ده انت كده بالعكس بتزود حتميته اكتر عليك. ما تقدرش هتبعد عن يوم الدينونة. يوم الدينونة جاي جاي، لكن ايه موقفك فيه ده المهم. انا رأي قصة لطيفة، يقول ان كان في ضبعة بتهدد قرية، فصاحب بيت خايف على الغنم اللي عنده الحاجات اللي عنده، خايف ان الضبعة تيجي تاكل حاجة منهم. فراح عمل ايه؟ يوم كل يوم يجيب طبق لحمة ويحطه على باب البيت عشان الضبعة تيجي تاكل اللحمة وتمشي ما تهجمش على الحاجات اللي عنده. وافتكر كده ان هو ممكن يبعد الضبعة، لكن غباءه بالعكس، ده الضبعة هتجيله ايه كل يوم. ده اللي احنا بنعمله، بنحاول ان احنا نهرب من الدينونة بان احنا ننساها وان احنا نتجاهلها. طب هتيجي هتيجي، لكن هو الموقف الصح اللي احنا لازم نعمله ان احنا نتبرر بشخص المسيح، ان احنا نكون علاقة ثابتة بيننا وبين ربنا. عشان كده يوم الدينونة ده مش هيبقى مخيف بالنسبة لي، مش هيبقى مرعب، لاني واثق في محبته، واثق في رحمته، واثق في مجيئه، واثق في معونته، واثق في ابوته. ده في عشرة بيني وبينه. عشان كده يوم الدينونة بالنسبة لي ولا حاجة، بالعكس هيبقى اشتياق. امين تعالى ايها الرب يسوع. انتم الذين تبعدون يوم البلية، لكن عمره ما هيبعد، بالعكس ده انتم بتخلوه حتمي عليكم اكتر، وتقربون مقعد الظلم زين في الخطية اكتر. المتجعون على اسرة من العاج، والمتمددون على فرشهم، والاكلون خرافا من الغنم، وعجولا من وسط الصيرة. الصيرة اللي هي المعلف، مريحين الجسد وعمالين تعلفوه كويس وعايزين نحقق رغبات الجسد، مهتمين بالعلبة وناسين الجوهرة. اذا كان في راحة خاطئة كاذبة هم عايشينها، وفي غباوة روحية بانهم بيتناسوا اليوم الروحي يوم الدينونة وعمالين يزيدوا في التلذذ اكتر علشان ينسيهم يوم الدينونة، طب التنعم اللي انتوا عايشينه ده تنعم خاطئ. المتنعمة ماتت وهي حية. ده حتى بيحولوا الدين مجال لإشباع الذات والرغبات. كل علاقتهم بالدين وبالكنيسة وبربنا هي إشباع ذواتهم ورغباتهم. تحقق لي الصلبة الجسدية الفلانية والموضوع الجسدي الفلاني وشبع الشهوة الفلانية. هي دي كل اللي يعرفوه من الدين، ان هم يروحوا يطلبوا شوية طلبات من ربنا. الهاذرون مع صوت الرباب، والمخترعون لانفسهم آلات الغناء كداود. هم شافوا داود عمال يرنم على القيصارة فبيقلدوا داود، لكن مش بيقلدوا عبادة داود، بيقلدوا غناء مين؟ شكلية. عشان كده يسميهم الهاذرون. الاغاني الروحية بيغنوها، لكن بيغنوها مش للعبادة، بيغنوها للسخرية. عارفين زي ما احنا مثلا نلاقي تركيلة ونروح محورين الكلمات بتاعتها عشان نضحك ونستهزأ بالاوضاع. اسمنا بنرتل، لكن بنرتل سخرية. الهاذرون آلات الغناء كداود، الشاربون من كؤوس الخمر. والكلمة الكؤوس في العبرية سلطانية، مش بس كأس، ده سلطانية بيشربوا منه، عمالين يترعوا من الخمر. والذين يدهنون بأفضل الآن، عمالين يحطوا أدهن الأدهان والريحات، زي الانسان اللي بيهتم بجسده ويهتم بالموضة، يلبسه ايه ويأكله ايه وايه اخر صيحة، ويروح مشاوير ويلف الاسواق عشان يشوف اخر موضة ويجيب لبس وافخر الثياب ويزين نفسه. لكن يزعل قوي لو ان هو ابتدى يدي الروح شوية وقوف في الصلاة او شوية جهاد روحي، لكن ممكن يلف البلد كلها 10 ساعات على رجليه عشان يجيب قميص يزين بيه الجسد. اه من الناس اللي بتزين الجسد لكن هم عراه روحيا، روحهم مش مسطورة بحاجة. يتنعمون بافضل الاثان، يحطوا اجمل ريحات في العالم واجمل برفانات، لكن مش ممكن البرفانات دي تغطي على نتانة الخطية اللي بتفوح من الانسان. ولا يختمون على انسحاق يوسف. اذا كان حولنا الدين لمجال لاشباع الشهوات زي ما يقولوا الاباء تعبير لطيف، رخاء الجسد معناه رخاوة الروح. يعني تدي للجسد رخاء على طول الروح تحصل لها ايه؟ رخاوة. واول ما تحصل رخاوة في الروح تحصل اساوة في القلب، ما تحسش باللي حواليك. لا يختمون على انسحاق يوسف، بتخلي قلب الانسان حجر مش داري، عمال يتلذذ لانه باصص لذاته ومش شايف الناس اللي عماله تضيع واللي عماله تهلك واللي عماله تروح في الرجلين. لذلك الان يسبون في اول المسبيين، الدينونة هتاخد اول الناس، هم الناس المترفين المستريحين استراحة خاطئة. ويدور صباح المتمددين، اللي تمدد على السرير وفاكر الدنيا لسه ليل خلاص صياح اسف. اعتقدوا ان الله فخور بشعبه وان الله فرحان بيهم، عشان كده الامور الاقتصادية اللي حواليهم في رخاء وفي غنى، بينما في واقع الامر الله ما كانش مسرور بيهم نهائي. اصل ساعات الواحد كده يحس يعني ان طالما ظروفه المادية متحسنة والاسرية متحسنة والاجتماعية متحسنة، يعني ده معناه ان الله راضي عنه اطلاقا. شعب اسرائيل كانت الظروف عندهم كلها تدعو للمسرة، لكن الله كان غير راضي عنهم اطلاقا. تفتكرش يعني ان الامور مستقرة حواليك ان انت كويس يعني وربنا راضي عنك، ده ربنا بيديك فرصة علشان انت هتتصرف ازاي تجاهه. لولا ان ربنا فرحان بينا، لولا ان احنا نجحنا، مين قال ان النجاح بتاعكم ده نجاح حقيقي؟ فقد اقسم السيد الرب بنفسه، يقول الرب اله الجنود، اني اكره عظمة يعقوب وابغض قصوره. اصل اسرائيل دلوقتي كانت وصلت لحاجة عظيمة جدا، استقرار وملك منتصر والناس تجرت وكسبت. قال ربنا عظمة يعقوب دي اكرهها وابغض قصوره. لما كانوا معايا في الخيام عايشين كان افضل، ولما كنت انا عايش معاهم في خيمة كان احسن بكتير. فاسلم المدينة وملأها، فيكون اذ بقى 10 رجال في بيت واحد انهم يموتون.